ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، حديثي في هذه الدقائق عن أمر في غاية الأهمية، عن علاج نبوي كريم لظاهرة نعاني منها جميعا. هذا الزمن إذا أردنا أن نصفه في زماننا اليوم هو زمن القلق، زمن الاضطراب، زمن القسوة، قلة الرحمة، تقطع الأرحام، تباعد الناس. الحياة المادية عموما هذه هي مواصفاتها اليوم، ولا يمكننا أن نستكبر عن هذا الوصف. في ظل هذه القسوة التي انتشرت في القلوب، في ظل هذا القلق الذي بدأ يظهر في كثير من مناحي الحياة، نجد في صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم علاجا عجيبا يبين لنا ويظهر لنا موطنا من مواطن التي تتنزل فيها الرحمة فتبعد تلك القسوة، موطن من المواطن التي تتنزل فيها السكينة فتبعد ذلك القلق. استمع معي إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يقعد قوم يذكرون الله، لا يقعد قوم يذكرون الله. وفي رواية: ما اجتمع قوم يذكرون الله، أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هناك روايات متعددة تشير إلى أن الاجتماع على ذكر الله، وفي بعضها على تلاوة كتاب الله وتأمل هذا الكتاب العزيز وتفسيره ومعرفة أحكامه، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا. وانتبه معي إلى موعودات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حصلت 4 قضايا أساسية نوقن بها يقينا تاما: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. إذن هي موعودات نبوية 4، ما تجتمع أنت والزوجة الكريمة، أنت وزوجتك وأبنائك، أنت وإخوانك وأخواتك في بيتك، أنت وسائر من تعرف من الإخوة والأخوات تجتمع. طبعا الاجتماع في المساجد، أخواتنا في مصليات النساء، أخواننا في مساجد في بيوت الله، الاجتماع على طاعة الله بضوابطه وأحكامه الشرعية. ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا، حصلت هذه الموعودات 4 التي نوقن بها ونؤمن بها على ما أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم. وأنا أتحدث وأريد أتحدث خاصة في بيوتنا، نريد أن نحيي هذا الاجتماع في بيوتنا مع الزوجة، مع الأبناء، مع البنات، أن يكون لنا حظا من مجالس الذكر. أول موعود نبوي: إلا حفتهم الملائكة. وهذا وتفسير حف الملائكة لنا عند مجالس الذكر يفسره حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم في أمر عجيب يصف لنا حال بعض الملائكة في الحديث المتفق عليه، حديث الملائكة السيارة الذين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل حلق الذكر منكم. هذه الملائكة عملها الأساسي تتلمس من اجتمعوا على ذكر الله وعلى طاعة الله، ثم بعد ذلك يعرجون إلى الله تبارك وتعالى، يسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: وجدناهم يسبحونك ويكبرونك ويهللونك، وفي رواية: يمجدونك ويعظمونك. فيقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم: وماذا يطلبون؟ تقول الملائكة: يطلبون الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا، ما رأوها يا رب. إلى آخر الحديث يقول الله تبارك وتعالى في آخر الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة الله، فيقول الله تبارك وتعالى هم الجلساء، أو ينادي منادي هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، مجلس خير لا يشقى فيه أحد أبدا. إذن إذا أحيينا مجالس الذكر في بيوتنا فهذه أو هذا أول موعود نبوي نسأل الله تبارك وتعالى ألا نحرم إياه، هو أن لا يقوم أهل هذا المجلس إلا وقد غفرت الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة، ونحن كما قلنا في زمن القلق، في زمن القسوة، الرجل يشكو من قسوة في قلب زوجته، المرأة تشكو من قسوة في قلب زوجها، الرجل يشكو لك ويقول لك أجد قسوة في قلب ابني، قلب البنت، قلب هذه القسوة التي بدأت تعم، انقطاع في صلة الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. مجتمعات نعرفها بأكملها كانت من أكثر المجتمعات في صلة الرحم تأثرت بالحياة المادية وأصبحت صلة الرحم أمرا نادرا. فهذه القسوة التي أبعدت هذه الرحمة، هذه القسوة التي نجدها في حياتنا، نحتاج إلى مواطن، نحتاج إلى ساعات، نحتاج إلى أوقات تتنزل فيها رحمة الله تبارك وتعالى علينا. يقول صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة، نسأل الله تبارك وتعالى ألا نحرم من هذه الرحمات في بيوتنا وفي مجالسنا. ثم موعود ثالث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم ونزلت عليهم السكينة، والسكينة هي الطمأنينة، هي الراحة. هذا القلب القلق اليوم قلق عجيب على أمر الرزق، قلق على أمر الأولاد، قلق على أمر البنات، قلق على أمر الشقة والسكن، قلق على أمر السيارة والانتقال، قلق على أمر الوظيفة، قلق سياسي، قلق اجتماعي، قلق اقتصادي، قلق في داخل البيوت. هذا القلق نحتاج إلى موطن معين نجد فيه راحة في لهذه النفوس. من هذه المواطن مجالس الذكر. نزلت عليهم السكينة، أي أنك إذا اجتمعت مع زوجتك وأبنائك وبناتك في بيتك تتلون كتاب الله، تتدارسونه فيما بينكم، اجتمعتم على حديث النبوي، اجتمعتم على حلقة ذكر لله تبارك وتعالى، يسبحونك، يكبرونك، يهللونك، يمجدونك، وفي رواية أخرى يصلون على نبيك. في أي رواية من الروايات ما دمت اجتمعت على طاعة الله فأنت معرض لنزول هذه السكينة، وهذا موعود نبوي يجب أن توقن به. الموعود الرابع هو في قوله صلى الله عليه وسلم، هو من أعظم الموعودات، هو أن تذكر في ملأ خير من الملأ الذي أنت فيه. أنت عندما تجتمع مع زوجتك وأولادك وبناتك أنت موعود من نبيك صلى الله عليه وسلم، إذا اجتمعت على ذكر الله موعود أن تذكر عند الله في الملأ الأعلى، موعود بهذا الوعد. والله ونبينا صلى الله عليه وسلم كلامه صدق وحق وعدل عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينطق عن الهوى. إذا استحضرنا أننا إذا اجتمعنا مع أولادنا وبناتنا، مع الزوجة، مع إخواننا في بيوتنا، أو حتى في طبعا في بيوت الله تبارك وتعالى، أو في مراكز التي فيها مجال لهذا الذكر ولهذا العلم ولهذا النور، فنحن موعودون بأن نذكر عند الله في الملأ الأعلى. بالله عليكم أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ أي شرف أعظم من أن نذكر عند الله في الملأ الأعلى؟ أي شرف أن نعرف عند ملائكة السماء؟ أنت عندما تقبض هذه الأرواح وتصعد بها الملائكة إلى الله تبارك وتعالى وينادى بها عند أبواب السماء الأولى حتى يفتح لها أبواب السماء، يقولون من معكم؟ يقولون معنا فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه. هذا الاسم قد عرفته الملائكة من قبل، عرفوه بأنه من الذاكرين لله تبارك وتعالى، والذاكرات تفتح لهم أبواب السماء، سماء بعد سماء، إلى أن تصعد الروح بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم تعاد إلى الأرض لما قدره الله تبارك وتعالى لها من القدر بعد ذلك. إذن أنت تتشرف، أنت والزوجة والأولاد والبنات، بلقاء باجتماع لمدة 10 دقائق على ذكر الله تبارك وتعالى، تتشرفون بأن تذكروا في ملأ خير من هذا الملأ، تذكرون عند الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا يحضرني القصة التي جاءت في ترجمة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، وهذه كنيته، إني أمرت أن أقرأ عليك القرآن. قال يا رسول الله أو ذكرت هناك؟ ما دام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أقرأ عليك القرآن، أي أنه ذكر باسمه. فقال له صلى الله عليه وسلم نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى، أي أنك ذكرت باسمك ونسبك عند الله تبارك وتعالى. فبكى رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال اقرأ إذن يا رسول الله. أنت تتشرف بالله عليك، أي شرف تجلبه على أبنائك أكثر من أن يذكرون عند الله عز وجل؟ أي شرف تجلبه على زوجتك أكثر من أن تذكر عند الله عز وجل؟ أي شرف تجلبه المرأة لزوجها أكثر من أن يذكر هذا الزوج في ملأ خير من هذا الملأ؟ نحن بحاجة إلى أن نعيد لمجالس الذكر مكانتها في بيوتنا، بيوت المسلمين قديما لم تكن تخلو إما من حلقة علم أو حلقة ذكر. لم يكن يخلو بيت من بيوت أهل الإسلام إما من عالم يعلم الناس شرائع الإسلام أو من عابد يتعبد بين يديه الله تبارك وتعالى في الليل والنهار. نحن نحتاج أن نبحث عن مواطن التي تغشان فيها الرحمات وتتنزل فيها علينا سكينة الله تبارك وتعالى. لا يقعد قوم، احفظوا هذا الحديث، لا يقعد قوم يذكرون الله، انتبه، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا من أهل مجالس الذكر الذين يذكرون عندك في الملأ الأعلى يا رب العالمين. اللهم طيب ذكرنا عندك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. هب لي هدايا أنت رجايا. النور